بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للسادس والعشرين من شهر الله المحرم عام 31 و400 ألف هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 123 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ولا زلنا في سورة النور، وقد انتهينا من عرض قضية الإفك أو حادثة الإفك، وهي بمعنى الكذب والزور. فإن حادثة الإفك هي حادثة الكذب والزور التي أشاعها المنافقون ليطعنوا بها في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهينا من عرض هذه القصة أو الحادثة، ثم سنقف بعد ذلك مع تعقيبات القرآن، فإن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب ليقود الناس إلى الفضيلة، وليرفعهم ويزكي أخلاقهم، ويحفظ دماءهم وأعراضهم وأموالهم. قد قلنا إن من مقاصد الشريعة حفظ الضروريات الخمس، وهذا أدنى ما ينبغي أن يحافظ عليه من حقوق الإنسان: حفظ النفس، وحفظ العرض، وحفظ العقل، وحفظ الدين، وحفظ المال. كل التشريعات جاءت لتحفظ هذه الضروريات الخمس أو الكليات الخمس، ونحن الآن في عرض حفظ أحد هذه الضروريات وهو العرض. وهذه السورة تكاد تكون بكاملها لهذا الغرض، فكل هذه الأحكام والترتيبات للمحافظة على الأعراض. ومنهم من يزيد ضروريا سادسا وهو النسل، لكن النسل في الحقيقة جزء من العرض. فبعد أن ذكر تعالى أحكام الذين ينتهكون الأعراض، وذكر حادثة الإفك التي تصب في هذا الباب، عقب بعد ذلك بأحكام كلها تحافظ على هذه الكلية أو هذا المقصد الذي كان من مقاصد الدين الإسلامي. نستمع إلى قراءة القارئ ثم نقف بعد ذلك مع الآيات التي يقرأها إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم رجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذه آداب شرعية جديدة، وهي كذلك تحقق المقصد الذي ذكرناه قبل، فإن البيوت فيها عورات الرجال وعورات النساء، والناس في عادة في بيوتهم يتخففون من ملابسهم ولا يعني لا يتحرجون أو يتحرزون. فلو اقتحم إنسان في بيت بدون إذن أهله فسيجدهم على حال غير الحال الذي أذن له بأن يشاهده من الناس. فالله تعالى جعل البيوت للبيوت حرمة ونظم أحكام وآداب دخولها، كما سيأتي معنا أنه نظم وشرع الآداب الداخلية. هذه البيوت لها حرمة وهي مكان السكن، فشرع الله تعالى الآداب التي تكون خارج البيت وهو الاستئذان، وشرع كذلك آدابا أخرى في داخل البيت وهو الاستئذان، وكل ذلك للمحافظة على الأعراض. فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. سيذكر هنا عز وجل ثلاثة أنواع من البيوت: البيت التي ليست يعني للإنسان، البيت الأول والذي يسكنه أناس، فهذا لا يدخل إليه، لا يدخل فيه يعني إليه أو فيه إلا بإذن. لو كان الساكنون خارج المنزل كذلك لا يدخل، لأنه ليس من حقه الدخول، فهذا بيت مملوك وله أصحاب، فلا يجوز الدخول فيه إلا بإذن أصحابه. فالله تعالى يقول: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي تستأذنوا. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. أما بيوتكم فلا تستأذنوا في الدخول إليها، لكن الحركة في الداخل. أما الاستئذان، أن يستأذن الرجل أو المرأة في الدخول إلى بيتها، هذا غير مشروع. لكن أما بيوت الناس، مهما كان هذا الشخص لا ندخل إلى بيته إلا باستئذان منه. استئذان والسلام، أي الاستئناس والاستئذان. والسلام هو السلام الشرعي المعروف، أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. كل تشريعات الله خير، فالمسلم ينبغي أن يدرك هذه القضية، أن كل شرع شرعه الله فهو خير، ولا يتحقق من خلاله أو من نتائجه وثماره إلا الخير. ثم قال تعالى: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. إذن البيت الذي ليس لك لا تدخل إليه حتى تستأذن. ثم لو أتيت واستأذنت وقال لك صاحب البيت: لا أستطيع أن أستقبلك الآن، كيف يكون موقفك؟ فإنك تسلم وترضى وتعود إلى بيتك ولا تتحرج، لأن الناس لهم ظروف، قد يكون في البيت مريض، قد يكون في البيت رجل يحتضر، قد تكون في البيت خصومة، يعني لا تدري ماذا داخل هذا الباب. فأنت لا ينبغي لك أن تصر على الدخول، بعض الناس يصر على الدخول وهذا لا ينبغي. الإسلام جاء يؤدبنا ويعلمنا الآداب العالية، الآداب الزاكية. فأنت إذا ذهبت إلى صاحب المنزل وطرقت بابه فاعتذر منك أو أمر أحد أهله أن يعتذر منك، تتقبل هذا بصدر الرحب، هكذا شرع الله لك، هذا ديننا، وقال: هو أزكى لكم أطهر. فهذا يعني تشريع يعني جديد في الإسلام لم تكن تعرفه الجاهلية. كان الناس في الجاهلية، يقول علماء التاريخ، يدخل الرجل إلى البيت ثم يقول: قد دخلت، قد دخلت، هكذا، يعني ليس عندهم تحرز من من من عورات أو من يعني ظروف الناس. الإسلام جاء وضع هذه التشريعات، وهو أن الإنسان يستأذن على أخيه، فإن لم يأذن له فليعد وبنفس راضية. في العصر الحاضر أصبح لدى الناس وسائل اتصالات واستئذان عن بعد، وهو هذه الجوالات والهواتف. فإذا أراد إنسان أن يزور أحدا فليتصل به وليخبره: أنني أرغب في زيارتك، فإن أذن لك فلا بأس، وإن اعتذر فليس في ذلك حرج. أما أن تذهب الآن في هذا العصر وتطرق الباب وأنت تملك أن تستأذن عن بعد، في الحقيقة أنت قد يعني تكون مخالفا للعرف، لأن العرف في هذه الأشياء محكم الذي لا يخالف الشريعة، وهو عرف الناس اليوم أصبح الاستئذان عن طريق الهواتف عن بعد. لكن البلدان التي ليس فيها هذه الهواتف فحال أهلها كحال الناس في الماضي، فأنت تستأذن عن طريق الهاتف، فإن كان صاحبك لديه وقت لاستقبالك أو ليس لديه ظروف تمنعه من استقبالك فلا بأس بزيارتك له، لكن أما أن تقتحم عليه اقتحاما في الحقيقة فإن هذا فيه حرج. وكثير من إخواننا يقول أن هناك بعض الأشخاص لا ينضبط هذه الضوابط فيحرجه في الذهاب إلى بيته، وأحيانا يكون لديه خصومة مع زوجته بين أولاده، يعني لا يدري الشخص ماذا في داخل البيت. فإذا على الإنسان أن يحافظ على هذه الآداب الشرعية. الاستئذان ثلاثا جاء في السنة، ليس في القرآن عدد الاستئذان، لكن جاء في السنة أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر ثلاث مرات فلم يؤذن له فانصرف، وبعد قليل قال عمر يعني لقد سمعت يعني صوت عبد الله بن قيس وهو أبو موسى الأشعري إذنوا له، فذهبوا فلم يجدوه، ثم جاء بعد مدة فسأله يعني ما الذي صرفك؟ قال استأذنت ثلاثا فلم تأذن لي فانصرفت. وهذا قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إذا استأذن أحدكم على أخيه ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. عمر لم يكن يعرف هذا الحديث، فقال له رضي الله عنه لتأتيني على هذا ببينة أو لأوجعنك ضربا. يعني عمر عنده درة صغيرة كان إذا خالف شخص يعلوه بالدرة رضي الله عنه، وكان الصحابة يتقبلون هذا منه لعلمهم يعني إخلاصه وعدم استكباره ولا استعلائه، ولكن هذا يعني يشعر بأنه مثل أبيهم في يعني تأديبهم أو تربيتهم أو فرجع أبو موسى الأشعري مهموما، فوقف على أناس من الأنصار في مجلسهم فأخبرهم، وكان الأنصار يعلمون هذه السنة، فقالوا والله لا يقوم معك إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد الخدري وكان من أصغر الصحابة رضي الله عنه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهد له بما قاله عبد الله بن قيس، فقال عمر ألهاني عن ذلك الصفق في الأسواق. الصحابة رضي الله عنهم لم تكن لهم موارد تغنيهم عن الحركة وعن التجارة وعن الزراعة، فكانوا يتحركون للبحث عن أرزاقهم، ومن ذلك الأسواق التجارات. فكان عمر رضي الله عنه يذهب إلى أسواق المدينة ليتكسب ليغني أهله، فأحيانا تفوته بعض الأحاديث وبعض الروايات، وهكذا ما من صحابي إلا وقد خفي عليه بعض السنة، لأنه ليس هناك صحابي يدرك كل السنة النبوية، وإلا فيكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا علماء الأحاديث والروايات ذكروا أن كل صحابي خفي عليه بعض السنن، لكنهم على درجات، وإلا فإنه ليس هناك صحابي قد حاط بالسنة كلها، ولا تابعي ولا عالم من علماء المسلمين ولا محدث. ولهذا مثلا من أواخر المحدثين الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كان هذا موسوعة، لكن مع ذلك كان يخفى عليه الحديث، ولهذا يفتي بقولنا الآن بناء على ما لديه من حديث، ثم يأتي بعد ذلك حديث آخر صحيح فيغير قوله. لهذا نرى فتاواه كثيرة يعني في المسألة الواحدة إلى ثلاثة وأربعة وخمسة أقوال، السبب أنه يكون قد أفتى بحديث ثم يقف على حديث آخر. فإذا ليس هناك أحد يحيط بالسنة بكاملها، فعمر رضي الله عنه خفيت على هذه السنة، ولكن القصة تدل على مدى حرصه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني حرص الصحابة الذين أدركوا هذه السنة وعرفوها وفهموها. فالشاهد أنها يعني طريقة الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك أذن لك وإلا فترجع. ثم قال الله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، يعني هناك بيوت يخزن فيها أشياء توضع فيها الأثاث والأغراض ولكن ليست للسكن، هذه ليس فيها حرج أن الإنسان حتى لو كان مستأجرا هو ليس له البيت وليس له المكان، هو استأجره استئجارا ولكن فيه أغراضه، فأصبح من حقه أن يدخل إليه بدون استئذان. وهناك نوع ثان من البيوت التي فيها أغراض الإنسان، وهي بيوت الضيوف. بعض الناس يخصص غرفة للضيوف فيضع الضيف فيها متاعه، وهو ليس والبيت ليس له، لكن صاحب المنزل قد خصص لك هذا المكان فلا تحتاج فيه الاستئذان، لأن هذا يعني قد خصصه صاحبه لك، وهذا إذن منه لك بدخوله متى شئت. فهذه أنواع الاستئذانات في البيوت. نعم. يقول تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذا حكم آخر، أدب آخر يؤدب الله تعالى به الرجال، أن يغضوا من أبصارهم. ولم يقل يغضوا أبصارهم، لأن غض البصر أي أن تغمضه، لكن الغض منه أي أن تخفف النظر، والمراد بتخفيف النظر أي في ما حرم الله. فعليك أن تغض بصرك إذا رأيت امرأة تسير في الطريق أو كاشفة أو فإنك تغض بصرك، أي تغمض عينك عنها لا عن الجميع. فهذا أدب شرعي أدبنا الله تعالى به، وكذلك أمر بحفظ الفروج، أي في هذا يعني كناية عن البعد عن الزنا، فإن حفظ الفرج أي الحذر من الوقوع في الفاحشة، فهذا تحريم من الله تعالى وتذكير للمسلم بأن يبتعد عن هذه الأعمال التي تنتهك الأعراض. والربط بين النظر وبين تحريم الفاحشة، هناك ارتباط بين الزنا والنظر، فإن النظر هو بداية يعني مراحل الفاحشة، وهو كما قيل هو بريد الزنا. النظر بريد الزنا، يعني أول ما يرى الشخص المرأة أو ترى المرأة الرجل فيقع بينهما الشيطان، يعني يجمل أحدهما للآخر حتى يؤدي ذلك إلى عمل الفاحشة. ولهذا غض البصر هو الأسلم للإنسان والأصون له عن الوقوع في الفواحش. يقول تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بعد أن وجه الله تعالى الأمر إلى الرجال بغض البصر، اتجه الأمر إلى النساء، وأطال الله تعالى فيما يتعلق بالنساء، لأن المرأة مطلوب منها العفاف والستر، فذكر تعالى أحكاما كثيرة للمرأة. أولها أن تغض بصرها كما أمر الرجل أن يغض بصره، لكن قال العلماء لو أن نظر المرأة أو نظر الرجل إلى المرأة أو نظر المرأة إلى الرجل بدون شهوة فقالوا هذا مما يباح. واستدلوا على ذلك بقصة عائشة رضي الله عنها، قالوا عائشة رضي الله عنها كان في المسجد أحباش يلعبون في يوم عيد لهم بالحراب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليهم، وكانت عائشة رضي الله عنها تنظر إليهم من وراء النبي صلى الله عليه وسلم بعلمه بل بإذنه، فقالوا أن النظر المرأة إلى الرجال بدون شهوة وكذلك الرجال لحاجة إما لمنظر فيه تسلية أو منظر فيه أمر مباح، قالوا ليس في ذلك حرج بهذا الحديث. طبعا لا شك أن أحيانا يكون الإنسان يقع في نفسه أمر خارج عن هذا المقصد فعليه أن يغض بصره ولا يتبع النظر النظرة النظرة. ثم قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هنا اختلف العلماء في المراد بهذه الآية الزينة، منهم من قال الزينة هي الثياب الظاهرة، والثياب الظاهرة على قسمين، قسم يكون ثيابا للتجمل ويكون ثيابا لستر ملابس التجمل وهو ما يسمى اليوم العباءة، كان في العصر الماضي شيء اسمه المقنعة، المقنعة مثل العباءة كانت تغطي المرأة من ظاهرها وتغطي ملابسها، فأمر الله تعالى ألا تظهر ملابسها الخاصة بالتجمل من تحت هذه المقنعة أو من تحت هذه العباءة، هذا قول لابن مسعود وجماعة من الصحابة والتابعين. ومنهم من قال لا، المراد هنا بالزينة هي الزينة التي هي للأذن وفي اليد وفي القدم، وهي القرط الذي يكون في الأذن اسمه قرط، والسوارة التي تكون في اليد، فقال هذه التي تكون في اليد وفي الأذن مأمورها المرأة بسترها إلا ما قد يظهر عند الحركة، حركات اليد مثلا بدون إذن يعني بدون تعمد. والسابقون وهؤلاء أرادوا أن الوجه كذلك ليس من الزينة التي يباح كشفها. وأما غير هؤلاء فقالوا المراد ما ظهر منها أي الوجه والكفان، فيرون أن الزينة التي يحرم إبداؤها هي القرط والسوارة والدملج والخلخال، لأن النساء كنا يلبسن الخلاخيل في الأقدام، يعني الخلخال كان له صوت عند المشي، وهذا كان في كثير من قبائل العرب حتى إلى قريب، فعن هذه حرمت أن تظهر أن تظهر أن يعني ترى من المرأة. فلهذا هذه الآية الحقيقة هي الآية التي يعني اختلف فيها العلماء وكل منهم احتج بها على مذهبه، وكلها محتملة، لأن أحيانا بعض الأشخاص قد يظن أن الذي يعني فهم منها يعني غير فهمه أنه مخطئ وأنه ضال، لا ليس ضالا، قد تقول مخطئ نعم وهو يخطئك نعم، لكنك مخطئ مأجور. العالم الذي يجتهد في الفهم النص، العالم الذي يجتهد في فهم النص فيصيب مراد الله فله أجران، والذي يجتهد في فهم النص فلا يصيب مراد الله فله أجر أي غير آثم. بعض الناس يؤثم الذي يخطئ وهذا خطأ، فأنت ربما تكون أنت المخطئ وربما يكون هو المخطئ وليس أحدكما معصوما. فإذا نظرت إلى الفقه الإسلامي فوجدت أن العلماء الكبار المشهود لهم بالخيرية والفضل والدين والعلم قد اختلفوا، لا يختلفون إلا لوجود مبرر، إلا لوجود احتمال، إذ يستحيل أن يكون هذا العالم الجليل قد قال هذا القول عن هوى أو عن شهوة أو عن جهل. فمثلا عندنا نحن الآن في العصر الحاضر أو في التاريخ الأمة الإسلامية ارتبط الأمة أربعة أشخاص من كبار العلماء، وربما جاء بعدهم من هو أكبر منهم، لكن ارتضوا مذاهبهم، ارتضوا اجتهاداتهم، فكل منهم قبل أن يعني القواعد التي اجتهد فيها ذلك العالم ليفهم النص. فأصبح عندنا المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي، هذه مذاهب فقهية، ولكل منهما وجهة نظره، ولا تكاد تجد مسألة إلا وفيها اختلاف بينهم. هذا الخلاف لا يؤثر في ديننا ولله الحمد، نحن القواعد الأساسية في الإسلام متفق عليها، ليس فيها خلاف. الله ربنا وإلهنا ليس فيه خلاف، محمد نبينا صلى الله عليه وسلم ليس فيه خلاف، الصلاة ليس فيها خلاف، الزكاة، الصيام، الحج، الإيمان بالله وملائكته، الأركان التي اتفق العلماء على أنها أركان، وهي التي جمعت في حديث جبريل. جبريل عليه السلام جاء في آخر البعثة، في آخر المرحلة المدنية، في آخرها، وسأل عن هذه الأركان الأحد عشر إلى جانب الركن، يعني إلى جانب الإحسان، سأل عنها فقط. فعندما انتهى قال نبينا عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم، هذه الدين، أما ما عداها فاختلافات لا تؤثر على الأمة، ولا ينبغي لنا أن نجعلها خلافات يعني تفرق بيننا. والمطلع على أحوال المسلمين في القرون الماضية يرى عجبا تقاتل، يرى تقاتلا على مسائل الاجتهاد، إلى درجة التقاتل حتى على البسملة. فجاء شخص يصلي بحنفي أو حنبلي يصلي بقوم شافعية، فما بسمل، كادوا أن يضربوه وعادوا الصلاة. يعني المبالغة في في في في يعني في في إعطاء الفروع يعني مكان أكبر من حجمها يؤدي للتقاتل. ففقه الإسلامي مملوء بالخلاف. طبعا نحن إلى درجة كان المطلع الفقه على التاريخ أرى عجب، كانت هناك مساجد للأحناف غير مساجد الشافعية، غير مساجد الحنابلة، كل مذهب له مسجد، بل المسجد الواحد إذا كان في وسط حي حنبلية وشافعية ومالكية يكون في أربعة مقامات، أربعة محاريب، ويصلون كل جماعة خلف إمامهم. وقد كان هذا إلى قريب في المسجد الحرام، كان في الحرام أربعة مقامات، الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، هكذا أربعة كان في هذا المكان، ولم تلغى إلا بعد أن جاء الحكم السعودي. فالشاهد أن يعني القدماء غالوا في قضية الخلافات الفقهية، بل درجة المدارس، كان لكل من المذاهب مدرسة خاصة، ليس فقط يعني كتاب في فقه أو كل في التفسير في الحديث في الفقه في كل شيء، بل مقبرة خاصة، يعني غالوا فيها مغالاة عجيبة. وهذا الحقيقة أخوتنا للجهل بشرع الله. الفروع ليست دينا يوالى عليه ويعادى عليه، الفروع أمور اجتهادية، فمن أخطأ فيها من إخوانك تتقبله، ومن أخطأ وربما تكون أنت المخطئ، لأن ما عندنا دليل أن أنا المعصوم هذا المخطئ، ما عندنا دليل، نحن نعتقد أن ما نحن عليه صواب وما عليه غيرنا خطأ، ولكنه أخونا في الإسلام، يعني لديه من نسبة الإسلام نسبة كبيرة، موحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج ويصوم ويؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره، معه نسبة عظيمة جدا من الدين 90% 80%، ثم أخذر هذه النسبة العظيمة لأجل خلافات، 1 في 1000، 2 في 1000، 5%، 10%، حقيقة يا أخوتنا والله هذا شيء يحزن. فلهذا ينبغي أن نعرف حجم الخلاف. فقضية يعني وجه المرأة عورة أو غير عورة، هذا من المسائل الخلافية، فلا ينبغي لنا أن نجعلها قضية نتقاتل عليها. فهذا ينبغي أن نتقبل إخواننا الذين خالفونا في حكمها، وأن يتقبلونا ونتحاور، ثم لا تكون سبب للتفرق. يا أخوتنا الآن الأمة الإسلامية قد تمزقت وتفرقت، وربما هناك من أعداء الإسلام من يغذي هذا التفرق. فإذا الأصول متفق عليها. لهذا قال ابن تيمية رحمه الله: لما ذكر الأركان أركان الإيمان وأركان الإسلام قال هذه أركان الدين اجتمع عليها السنيهم وبدعيهم المسلمين. قال ثم قال بهذا الكلمة بهذا الحرف وما سوى والاختلاف فيما سواها يسير. يعني هذه الأصول الأساسية في الدين. هذا كان يأتي الأعرابي يقول يا رسول الله يعني أخبرني عن ديني فيأمره بالصلاة والزكاة والحج والصيام ثم يقول والله لا أزد عليها ولا أنقص. قال أفرح إن صدق، ما قال تعال لا بقي الحجاب وبقي مدري لا ما قال. هذا أركان الدين يا أخوتنا، أما ما عداها أمور فرعية نتناقش في ظل الأخوة الإسلامية والحوار الإسلامي والحب الإسلامي الحب يعني فيما بيننا. يعني الرابطة الإسلامية عظيمة جدا يا أخوان، عظيمة جدا. هذا أخوه. يقول الله تعالى بعد في قضية المتقاتلين متقاتل يقاتل ثم يقول إنما المؤمنون إخوة، ما نزع عنه الإيمان وهم يتقاتلون. فكيف نحن الآن يعني في قضايا خلافية صغيرة نجعلها خلافات كبيرة؟ بعضنا قرأ في تاريخ الإسلام في تاريخ المسلمين أو في تاريخ العلماء يعني صراع بين العلماء على جزئيات جعلها دين. لا، ما في دين، ما هناك نبي غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا ابن حنبل، ما في أحد يا أخوان النبي. هؤلاء العلماء أجل نحترمهم ونقدرهم لكن لا ننزل قولهم تشريعا، خطأ. ليس هناك أحد قوله تشريع إلا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الصحابة قالهم ليس تشريعا، لكن نحن تربينا على أننا نجعل من قول العالم تشريعا، فمن خالفنا فيه عادينا ومن والنا فيه ومن وافقنا فيه والينا. أعوذ بالله، هذا حقيقة يعني انتهاك لحرمات الدين. لهذا نحن عندما نقف على أقوال السابقين وحركاتهم وتقاتلهم، يعني في يوم من الأيام وقعت يعني معركة بين الأحناف وبين بين الحنابلة وبين الأشاعرة، يعني أهل الحديث يعني بالأشاعرة، قتل فيها قرابة 20 شخص على قضايا لا تستحق يا أخوان. فالخلاف ما دام وقع الخلاف ما دام أن هناك عالما جليلا خالف إذن لابد أن يكون الدليل فيه احتمال. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله كل مسألة في الدين وقع فيها الخلاف ولم يؤدي إلى التقاتل والصراع فهي من الدين، وكل مسألة وقع فيها الخلاف وأدى إلى التقاتل والصراع فهي ليست من الدين. خلاص نتوقف عنها نتوقف. فإذا إخوتنا قضية الحجاب وما الحجاب هذه قضايا خلافية بين أهل العلم الشرعي، فنحن ينبغي أن نتقبلها وأن نحاول أن نناقش لا بأس. لكن هذا أخوك الشيخ الألباني رحمه الله من أكبر المحدثين في العصر الحاضر، يعني هذا الرجل قد يعني أحيا الله به السنة، أحيا الله به البحث في السنة في التصحيح والتضعيف. قبله ما كان العلماء إلى الآن كثير من العلماء إلى الآن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم هو ضعيف، لكن هذا الرجل يعني سخر حياته كلها لإيقاظ الناس في قضية التصحيح والضعيف، حتى أخرج سلسلة من قرابة 30,000 حديث ما بين صحيح وضعيف وموضوع، يعني جهد عظيم. ومع ذلك هذا العالم الجليل يرى أن الوجه ليس عورة للمرأة، وما كان يلزم أهله بأن تغطي بأن يغطين وجوههن، ولكن زوجته حفظها رحمها الله إن ماتت أو بقيت حية كانت تغطي وجهها وهي معه في المطارات، كانت معه يأتون إلى المدينة في ندرس في الجامعة الإسلامية وكانوا يأتون هي متغطية، لكن لا يلزم. يقول هذا أنا أقول مذهبي أن الوجه ليس بعورة، هي تغطي رأت أنه عورة هذا يخصها. هي عاشت في المدينة قرابة عدة سنوات وتأثرت يعني بالجو العام يعني وغطاء الوجه وكذا، فرأت أن هذا المشروع. بنات الشيخ كذلك يغطين وجوههن مع زملائنا من أصدقائنا يعني الذين تزوجوا بنات الشيخ رحمه الله. فهذا قضية عادية يا أخوان. الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين رحمه الله يرون أن الوجه عورة ويجب أن يغطى، لا بأس. يعني قضية اختلافية لا يطعن على الإنسان إذا خالف فيها قال هذا أو قال هذا، وكل منهم عنده دليل. ولأن الله تعالى أراد من في هذه القضية أن لا يقع فيها خلاف لبت فيها، كما بت في قضية الأركان. ما يعني الأركان الخمسة أركان الإسلام وأركان الإيمان ما هناك أحد خالف فيها، ليش؟ أدلتها واضحة قطعية محكمة. أما بقية الأحكام فيها اجتهاد. طبعا نحن لا نأتي إلى مجتمع ملتزم مثلا يغطي وجهه ونقول اكشفوا لأن هذا مباح، لا لا ليس هذا مراد. نحن نقول من فعل هذا فهو إن شاء الله إلى خير، ومن رضي بالحكم الثاني فهو إلى خير. وإلا قد ذهبنا، الأحناف يقولون بأن الوجه ليس بعورة، الأحناف ذهبنا إلى الباكستان، الباكستان طبعا كلهم أحناف، ونزلنا في مدينة اسمها لايلبور. هذه المدينة طبعا النساء هناك يخرجن كلهن يعني للعمل والحركة، لا ترى ظفر امرأة من النساء، كلها مثل الغراب، مع أن مذهبهم لا يلزمهن بالحجاب، لكن ليس في هذا حرج. يعني إذا ارتضى الإنسان المرأة والرجل أن يأخذ أحد القولين ليس في هذا حرج. وإلا إخوتنا لو فتحنا باب الصراع لن نتفرغ لأعدائنا، لن نتفرغ للقضايا الكبيرة، لأن الخلاف بيننا واسع جدا. اقرأ الفقه الإسلامي من أول كتاب الطهارة في المغني إلى آخره، اختلفوا من باب الطرفة. كان معنا طلاب في الجامعة الإسلامية، كنا ندرس في الجامعة الإسلامية، معنا طلاب من كل العالم الإسلامي، غربيين وشرقيين ومن الصين ومن أمريكا ومن ألمانيا، وكثرهم جدد. فيدخل الأستاذ التفسير ويذكر الآية، اختلف المفسرون، انتهى وخرج، وجاء صاحب العقيدة، اختلف العلماء وخرج، وجاء صاحب الفقه، اختلف الفقهاء. قال بعض الطلاب يا أستاذ ما قد اتفقوا يوم من الأيام؟ يعني رأى كل يوم فقه خلاف خلاف خلاف، فاللغة العربية اختلف علماء اللغة، يعني ما المسألة اللي فيها اختلافوا. في أخوتنا ما نضخم هذا الباب. يعني لما جاء نصراني وقال لمسلم عالم مسلم أنا دخلت الإسلام أريد أن أرى وحدة المسلمين ولكنكم زينا مختلفين، إيش الفرق بيننا وبينكم؟ قال ها الفرق كبير، أنت هل رأيت مسلما يقول أنه أن مع الله إلها؟ قال لا. قال رأيت مسلما يقول مع محمد رسول آخر؟ قال لا. قال رأيت مسلما لا يقول بأن عليه 5 صلوات في اليوم والليلة؟ قال لا. إلى أن انتهى مركان الإسلام. قال هذا ديننا وما عداه فروع، أنتم اختلفتم في ربكم واحد ولا ثلاثة؟ فإذا خلافنا غير خلافكم، نحن خلافنا في الفروع، أما أصول الدين فليس فيه خلاف ولله الحمد. فإذا خلاف المسلمين في أمور فرعية، يعني الله تعالى لو أراد منها ألا نختلف لبينها كما بين أركان الدين، لكن هذه جعلها تعالى يعني للاجتهادات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني في الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فيش فله أجر، ما قال عليه إثم. لهذا في قول الله تعالى أنزل الله تعالى آية يؤدبنا ويعلمنا أن نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال ابن تيمية رحمه الله لم يقل الله تعالى إن أخطأنا في أصل أو في فرع، قال في أصل أو في فرع، على خلاف المعتزلة ولا شاعر يقول من أخطأ في أصل فهو آثم. قال ابن تيمية لا، مذهب للسنة الخطأ في الأصل والفرع سواء، فمن اجتهد فأخطأ يعني لا يؤاخذه الله. فقال الله تعالى قد فعلت يعني رفعت عنكم المؤاخذة، هو الذي علمنا وهو الذي قال لا أؤاخذكم. فإذا قضية لإخوتنا هذه قضية يعني حقيقة من القضايا الكبيرة التي بعض الناس قد جعلها سببا للخلاف والاتهامات والتعادي والتقاتل، وهذا لا ينبغي. فهذه يعني نبدأ عن هذا الموضوع. إذا بقية هذه الآية أحكام لمن يعني للرجال الذين يجوز للمرأة أن تكشف عندهم زينتها لا أن تتبرج. فرق بين التبرج والزينة، التبرج لا يجوز أمام المحارم، ولكن الزينة التي نهى الله عن إظهارها أباح إظهارها لهؤلاء لبعولتهن وآبائهن وأبنائهن وأبناء إلى آخره. ثم قال الله تعالى في آخرها أو نسائهن. ما المراد بنسائهن؟ قال بعض اختلف العلماء، منهم من قال نسائهن أي يعني المؤمنات فقط، أما المشركات فلا تظهر عندهن يعني زينتها. ومنهم من قال نسائهن أي النساء اللاتي من جنسهن، يعني كأنه يقول يعني بقية النساء، وليس المراد به النساء هنا فقط المؤمنات. ثم قال الله تعالى أو ما ملكت أيمانهن. هنا يعني من العلماء من قال من النساء حتى لو كانت مشركة، وليس المراد به ما ملكت أيمانهن من الرجال، لأن هذا الرجل الذي تملكه المرأة ليس محرما لها. ومنهم من قال كذلك حتى لو كان رجلا، لأن المرأة يشق عليها أن تتحرز من خادمها أو من عبدها وهو يخدمها. ثم قال الله تعالى: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، يعني التابعين أي من يخدمون في البيوت، وناس يخدمون. ومنهم من قد بلغ سنه سنا، يعني سنا لا يجعله يبحث أو يعني يميل إلى أتيان النساء، ليس له شهوة، لا يميل إلى النساء. هذا النوع لا بأس بأن يظهر على بعض الزينة التي للمرأة. ثم قال الله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. كذلك الطفل، الطفل له درجات، فإذا كان طفلا مميزا يدرك الجمال والنساء والأنوثة والذكور هذا لا، أما إذا كان طفل صغير لا يدرك فلا بأس بأن يظهر على عورات النساء. ثم قال الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قلنا النساء في الماضي كان لهن خلاخل، وكانت ما إذا مشت يسمع صوت حليها، فقال لا تتعمد، فإن الصوت أحيانا صوت الحلي قد يثير يعني في الرجال الميل إلى النساء، فتمشي بمشية مؤدبة، لا تمشي بمشية تثير، تتعمد الإثارة. فهذه كلها آداب للمحافظة على الأعراض. ثم قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يعني أن الإنسان قد يخطئ وقد يقصر، فيعني فتح الله له باب التوبة ليستغفر ويتوب. فيعني من استغفر وتاب إلى الله بعد الخطيئة فإنه تعالى تواب رحيم. نعم. يقول تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين، والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم مما لله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. هذا توجيه من الله تعالى للنكاح، وكذلك يعني فيه توجيه آخر في نوعية النكاح، فإن الرجال كثيرا ما يميلون فقط إلى الزواج من الأبكار، والمرأة الأيم التي مات زوجها أو طلقت فإنها أحيانا لا يميل إليها الإنسان. فالله تعالى يحثنا هنا على أن لا يكون البحث عن الزوجات الأبكار، ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام هو أول من سن هذا وطبق هذا التوجيه الإلهي، فكان زوجاته كلهن فيبات ما عدا عائشة رضي الله عنها، وإلا فإن جميع نسائه كن نساء لإرجال قبله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول: أنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. الأيامى هو جمع أيم، سواء كانت امرأة أو رجلا، فالأيم هو الذي فقد زوجته أو فقدت زوجها، سواء كان بوفاة أو كان بطلاق. وإمائكم، الإماء طبعا هن المملوكات، وكان هذا في الماضي موجود بسبب الحروب بين المسلمين والكفار، فكان هناك أسرى وهناك استرقاق. فالرق مصدره واحد وهو الجهاد في سبيل الله، وليس الخطف والسرقة والنهب، فإنه قد اعتاد الناس في الأزمنة المتأخرة أو يعني بعد هذه العصور أن يسرقوا الناس ويبيعونهم. وقد يعني عاصرنا أناسا كانوا مملوكين، وقد يعني جاءت الأمر بعتقهم يعني باتفاق دولي، وطبعا هو الأغراض يعني السياسية أصلا في الغرب، وعتقوا. لكن أكثرهم كانوا يعني مخطوفين مسروقين وليسوا عبيدا. فالله تعالى شرع لنا أن يعني أن يتزوج الشخص من الإماء أو يزوج إماءه حتى لا يبقين بدون أزواج. ثم قال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يعني الشخص المحتاج للزواج إذا كان فقيرا فأقدم على الزواج، فإن الله وعده بالغنى. لكن أما أن يكون الشخص يتقصد الزواج للبحث عن الغنى كما جاء في بعض الآثار، ووعد من كان فقيرا وهو محتاجا للزواج وهو يعني فأقدم على الزواج أن الله تعالى يعينه. أما يأتي إنسان يعني ليس له حاجة في الزواج ويتزوج بقصد الغنى فقط، حتى الألفة بينه وبين زوجته يعني لن تكون يعني قائمة، لأن له هدف آخر. فالزواج بقصد البحث عن الغنى أو عن مال المرأة أو عن شرف لها أو عن هذه المقاصد لا ينجح معها الزواج. ثم قال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. طبعا الناس ولم يقل لم يجبرهم على الزواج حتى يعني لا، قال الإنسان إذا كان ما عنده قدرة على الزواج فيعني فليستعفف حتى يأتيه يعني يكون لديه قدرة على الزواج. وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في للشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال العلماء في الباءة: من استطاع منكم الباءة، منهم من قال القدرة على النكاح، ومنهم من قال القدرة على الصداق ونفقات الزواج. إذا كان عنده قدرة فعليه بالزواج، ولا دام إذا لم يكن عنده قدرة فليس مجبرا ولا مكرها، فعليه بوسيلة ليحافظ فيها على عفته. ثم قال الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. أي الأرقاء، الرقيق الذي يعني يريد يعني العتق ويريد الحرية، وهذا لديه قدرة يعني صاحب مهنة، ويعني رجل عنده استطاعة أن يعني يعوض سيده عنه، وجب على سيده أن يكاتبه، أي أن يعينه على أن يعني يتحرر من العبودية، فهذا أمر من الله تعالى. ثم قال الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب، هنا نهى الأسياد عن إكراه الإماء على الزنا بشرط إن أردنا تحصنا. طيب ما أردنا تحصنا؟ هل يكرهن على البغاء؟ هذه الآية اختلف فيها العلماء، ولكن هناك من وفق يعني لدراستها والبحث عن المراد بها وتاريخ نزولها. فإلا كثير من المفسرين قالوا أن هنا الوصف أو القيد يعني الوصف غير مؤسس، وإنما وصف كاشف، يعني أن الشرط هذا غير معتبر، وإنما هو ذكر للحالة وليس شرط وليس قيدا. لكن من العلماء المعاصرين المفسرين الكبار، وهو المفسر الشهير التونسي ابن عاشور، له كتاب اسمه التحرير والتنوير في 30 مجلدا، وهو من كبار علماء اللغة، وهذا تفسيره من أحسن التفاسير المعاصرة، لولا أن فيه شيء من التأويل. فهو يقول أن هذه الآية أصلا نزلت قبل تحريم الزنا، وهذا فيها توبيخ لمن يكره فتاته على الزنا، لكن بعد أن جاء تحريم الزنا لم يعد هناك مجال للإكراه أو يعني للتساهل. مثل الخمر، قال الله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. طيب خارج الصلاة، لم يحرم الله الخمر خارج الصلاة، هذه الآية نزلت قبل تحريم الخمر، فالذي يعرف مراحل التشريع ليس لا يقع عنده إشكال، لكن الذي لا يعرف مراحل التشريع، لأن الناس في الجاهلية كانت لديهم يعني أخلاق يعني غير قادرين على الانفكاك منها بسهولة، منها شرب الخمر، منها الزنا، منها أشياء كثيرة. فالله تعالى ما باشرهم بالتحريم، وإنما تدرج معهم في التحريم، منها الزنا، منها الخمر، منها يعني كثير من الأحكام جاءت بالتدرج، كذلك الصيام جاء بالتدرج. فإذا الأحكام لم تأتي في كثير منها دفعة واحدة، وخاصة مما كانت النفوس متعلقة بها، ومنها الزنا. فكان الزنا في الحقيقة في الجاهلية متفشيا ساريا. فالله تعالى هذه الآية نزلت قبل تحريم الزنا، التحريم النهائي. فإذا ليس في هذا إشكال، إنما فيه توبيخ لسيد الأمة التي يكرهها على البغاء وهي أشرف منه، فإنها هي تترفع عن الفاحشة وهو يكرهها على الفاحشة، فكأن في هذا يعني توبيخا للشخص الذي يقدم على هذا الفعل. فإذا هذه الآية ليس فيها إشكال، لأنها كانت قبل تحريم الزنا. ثم قال الله تعالى ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم، أي المرأة التي قد عرضت للإكراه ثم تابت إلى الله فإن الله تعالى يتوب عليها. قال الله تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. هذا بيان لحال هذه التوجيهات والأحكام الشرعية، أنها يعني آيات بينات في تحقيق مراد الله تعالى من خلقه، وهو الحفظ، حفظ الأعراض وحفظ النسل وحفظ الأموال إلى آخر تلك المقاصد الخمسة التي ذكرناها قبل. نعم. يقول تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله تعالى يقول أن نوره، الله تعالى هو نور السماوات والأرض، أي منورهن، فإن الأصل في الفضاء هذا هو الظلام. من الذي خلق النور؟ الله عز وجل. كم في الكون من كواكب مشتعلة، كنجوم مشتعلة لا حصر لها منذ خلقها الله تعالى إلى اليوم. هذه الشمس مشتعلة في الفضاء منذ خلقها إلى اليوم، ما زاد نورها وما نقص نورها، وما يعني ما الذي يعني كيف، ما هو وقودها؟ الله تعالى الذي أوقدها. فالله تعالى يقول الله نور السماوات والأرض. هذا النور يعني نوران، نور حسي هو هذا، لكن النور الذي شبه الله تعالى به هنا بنوره الذي هو نور الإيمان، وضرب له مثال، واختلف العلماء هل المراد بهذا المثال نور الإيمان في قلب الإنسان أو يعني النور هذا عائد إلى الله عز وجل. فيقال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، أي منورهما. مثل نوره الذي أنزله إليكم كمثل كمشكات فيها مصباح. المشكاة هو الفتحة التي تكون في داخل البيت. في الماضي كان الناس طبعا الوسائل الإضاءة لديهم كانت هذه الوسائل البدائية القديمة، وهي ما يوقد من خلال الزيت ومن خلال الفتائل، وكانت توضع في مشكاة، في كوة. الكوة هو الفتحة الصغيرة في داخل الجدران. يعني كثير منا ربما عاصر هذه ورأيناها في الماضي، كانت هناك فتحة صغيرة في داخل البيت، يعني حجمها صغير، فيوضع فيها السراج. فالله تعالى يشبه نوره تعالى بهذه الأدوات المخلوقة للتقريب، وإلا فإن نور الله أعظم ولا يحيط به يعني محيط. فالله تعالى يضرب الأمثال للتقريب، يعني تقريب الأشياء المعنوية بالأشياء الحسية. والقرآن مملوء بهذه الأمثال، يعني وكلها حسيات، لأن الإنسان ينتقل من المحسوس إلى غير المحسوس. وهذه الأمثال من وسائل التربية ومن وسائل التعليم. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب الأمثال، فيعني أحاديث كثيرة كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، منها مثلا يعني في الأنبياء، أن الأنبياء مثلهم كمثل بيت يعني بناه عبان فأحسنه وأحكمه إلا موضع لبنة، فقال: فجعل الناس يطوفون بالبيت ويقول: هل وضعت هذه اللبنة؟ قال: فكنت أنا تلك اللبنة، إلى آخر. يعني كان يقرب للناس يعني الأشياء المعنوية بالأمثال. فالله تعالى يقول: كمشكاة فيها مصباح. المصباح هو يعني الآلة الصغيرة التي يكون في داخلها الإضاءة. المصباح هو الجرم الخارجي وفي داخله الإضاءة. فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. الزجاج على درجات حقيقة في يعني التصنيع، بعض الزجاج قاتم وبعضها لماع يعني شفاف جدا، وبعضها يعني أجمل من بعض. فضرب تعالى بالزجاج الذي في أعلى درجات الجودة، ثم قال: كأنها كوكب دري. الكوكب الدري هو الذي يكون في الأفق. طبعا تقسيمات العلماء المعاصرين للأجرام السماوية كوكب ونجم، قال: الكوكب هو الذي يعني لا يضيء وإنما يعكس إضاءة غيره، مثل القمر. القمر كوكب وليس فيه إضاءة. القمر يعكس إضاءة الشمس. طيب ليس مرآة، هكذا تقدير الخالق، كأنه مرآة، وهو تراب وحجارة وصخور، ومع ذلك يعكس، ترون في ليلة البدر كأنه يعني قطعة من الزجاج التي تعكس الضوء. فالله تعالى يقول يعني هذا المثل الذي سيضربه الآن للتقريب، تقريب الإيمان في قلوب المؤمنين، مثل هذه الأشياء التي سيضرب الله تعالى بها المثل. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. زيت الزيتون حقيقة يعني كان من مواد الاشتعال التي العرب يعني يستخدمونها في المصابيح، فيضعونها في المصباح ويضعون فيها فتيل، والفتيل خارج من المصباح، فالفتيل يوقد يعني يصبح مشتعلا، وحوله الزجاجة. الزجاجة تكبر أو يعني تقوي الإضاءة التي تكون في داخل الزجاجة. هذا زيت الزيتون لشدة يعني جودته يكاد يضيء. ترون الآن زيت الزيتون في الزجاج الحقيقة كأنه يكاد يضيء من جمال شكله. فالله تعالى يقول هذه الأمثال يقرب بها قضايا الإيمان، وإلا فإن الحقائق يعني لا يدركها الواصف. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: عن أمور الآخرة، قال ليس مما في الآخرة، ليس مما في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. مثلا يقال عسل في الآخرة عسل لكن شتان، لبن وفي الآخرة لبن لكن شتان، لكن الله تعالى يخاطبنا بما نعرفه من الأسماء، وإلا فإن حقائق الدين أو حقائق الآخرة أعظم. فإذا الله تعالى يقرب مسألة الإيمان إذا كان شخص في قلبه إيمان وفي قلبه خير وجاءه القرآن فزاده إيمانا على إيمانه. فهكذا إيمان الناس يتفاوت، شخص إيمانه قوي جدا وشخص إيمانه أضعف، مثل السراج، السرج نورها يختلف من سراج إلى سراج بحسب جودتها بحسب مادتها. كذلك الإيمان في قلوب الناس يختلف، شخص في قلبه إيمان مثل الجبال، وشخص في قلبه إيمان يعني سريع التقلب، كما قال تعالى الذي يعني يؤمن بالله على حرف كأنه على حرف، إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فهذا في قلبه إيمان لكن ضعيف لا يثبته، وشخص آخر في قلبه إيمان لو تأتيه كل شبهات الدنيا. لهذا قال بعض التابعين إن أبا بكر وعمر لم يسبقونكم بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلوبهم، أي في قلوبهم إيمان مثل الجبال، فهذا الذي جعلهم يكونون في هذه المنزلة العالية. فالإيمان في القلوب يتفاضل من شخص إلى شخص، كما زيت الزيتون يتفاضل، الزجاج يتفاضل. فإذا هذه الأمثال يضربها الله تعالى للتقريب، فيقول تعالى مباركة زيتون من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. طبعا الأشجار الزيتون أو الأشجار المثمرة إذا كانت يعني الشمس لا تغرب يعني منذ الصباح الباكر إلى غروب الشمس وهي يعني تشع عليها تكون ثمرتها أجمل وأحسن، أما إذا كانت لا تأتيها إلا في الصباح أو في المساء حقيقة أن ثمرتها تكون أضعف. فيقول الله تعالى هذه الشجرة لا شرقية ولا غربية، يعني ليست يعني في جهة دون جهة، بل الشمس تأتيها في كل الأوقات، وهذه ثمرتها تكون أنضج من الثمار التي لا تأتيها الشمس إلا يعني زمنا يسيرا. قال الله تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. قلنا الآن زيت الزيتون عندما يرى الإنسان اليوم يرى في هذا الجمال العجيب الذي ذكره الله تعالى. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله سمى الإيمان نورا مع أننا لا نراه بالأعين، لأن القضايا يعني تكشفها إما الأنوار الحسية أو الأنوار المعنوية، فالأنوار الحسية تكشف الأشياء الحسية، أما الأشياء المعنوية لا تكشف إلا بالإيمان بالأنوار المعنوية. الإيمان المؤمن يفرق بين الخير والشر والحلال والحرام، والكافر والفاجر لا يفرق، مع أن كلاهما لهما نظر ولهما بصر ولهما قلب ولهما، لكن هذا لديه نور خاص يدله على الحرام والحلال والخير والشر. فإذا نور الإيمان غير النور الحسي، نور لا يرى بالعين لكنه يرى ترى آثاره. فالمؤمن يرى الأشياء التي فيها حرام وحلال وخير وشر، فيسلك الطريق الذي فيه الخير ويبتعد عن الطريق الذي فيه الشر، مع أن الشخص الذي ليس في قلبه إيمان يقع في الأشياء التي فيها حرام لأن ليس في قلبه نور. فالله تعالى هنا يذكر فضل النور ويعني ثمرته في حياة الإنسان. فالإيمان في قلب الإنسان إذا زاد إيمانه وقوي إيمانه رأى الأشياء على حقيقتها، وإذا ضعف إيمانه يرى الأشياء على غير حقيقتها. فإذا هذا المثال يضربه الله تعالى ليقرب للناس قضايا الإيمان التي هي يعني من نعم الله على عباده. وهذه الإيمان هو يعني في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذان مصدرا الإيمان. كذلك الكون، التأمل في مخلوقات الله ترى فيها آيات الحكمة وآيات العلم وآيات القدرة، فإن هذه كلها يعني من الـ الـ الـ الـ الـ الـ الوسائل التي تقرب الإنسان وتكشف له الحقائق وتقوي إيمانه. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ السائل: إذا طهرت المرأة من الدورة بعد صلاة العصر، هل تقضي صلاة الظهر والعصر أم لا؟ على كل العلماء مختلفون في هذه المسألة، هل وقت الظهر والعصر وقت لكليهما؟ لأنه قد ورد في السنة أنه يجوز أن يجمع الشخص الصلاتين في وقت أحدهما، أم أن لكل منهما وقته وهذا الأصل؟ وأما القول بأن الظهر والعصر وقتا واحدا فقط في السفر، فهذا الذي ترجح، فليس عليها إذا طهرت بعد العصر إلا صلاة العصر، لأن جاء توقيت الصلوات يعني محدد، فالظهر ينتهي وقته قبل العصر، والعصر ينتهي وقته قبل المغرب، وهكذا. لكن في السفر هذا حكم استثناء رخصة، فوقت الظهر والعصر يعني ثابت، لكن الله رخص للمسافر، فلا علاقة للمسافر في يعني بأحكام المقيم أو بأحكام أخرى غير الصلاة. فالمرأة إذا طهرت بعد العصر فلا تقضي إلا صلاة العصر. قرأ رجل في كتاب المتجر الرابح أن من طاف 50 شوطا غفر له ما تقدم من ذنبه، فطاف 50 شوطا راجيا ما عند الله، فاختلفنا في الأمر، فقائل يعذر بجهله وقد يعطيه الله تعالى بغيته، وقائل لا يعذر بجهله بل يأثم. ما تقول في هذا؟ لا، ما يأثم يعني، لكنه قصر. فليس كل ما في الكتب صحيحا، هذه قاعدة دائما نكررها هنا، ليس كل ما في كتب السنة صحيحا، وليس كل ما في كتب التفسير صحيحا، وليس كل ما في كتب التاريخ صحيحا. لابد الشخص أن يعي هذه المسألة، أن هذه الكتب إنما جمعت الآثار والأحاديث لا لتصحيحها وقبولها، وإنما لحفظها وبيان مخارجها، فإذا ليس كل ما فيها صحيحا إلا الصحيحين. فهذه قد أجمع المحدثون أن غالبية، ولم يقولوا كل ما في الصحيحين، قالوا غالبية ما في الصحيحين صحيح، ولكن ليس يعني هذا عن حكم قطعي على كل حديث حديث، لا، إنما غالبية ما فيه ما صحيح، أنت تأخذ ما فيه ما، والعلماء قد يعني تواردوا على على على على على يعني قبول ما فيه ما من من من أحاديث، وانتقدت بعض الأحاديث من المحدثين كالدارقطني رحمه الله وغيره، فيعني ليس هناك كتاب يعني قبله العلماء بكل ما فيه. كتب السنن، سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، فيها الصحيح والضعيف والموضوع. مسند الإمام أحمد فيه الصحيح والضعيف والموضوع. فإذا ليس كل حديث تأتي تقرأ. من باب الطرفة يقول أحد المشايخ: مررت على إمام مسجد وإذا بهذا الإمام يقرأ في كتاب، فجاء يسألني يقول: يا شيخ أنا وجدت حديث كذا نفسي ما قبلته، فأحب أن أقرأه عليك. قال: فنظرت في غلاف الكتاب وإذا به كتاب الموضوعات لابن الجوزي، كل موضوع أصلا، كل كتاب موضوع أصلا، لكن مسكين ما فهم الموضوع، ولا هو بس حديث ما عجبه، والكتاب كله في الموضوعات كله مكذوب. يعني ابن الجوزي جمع الأحاديث المكذوبة في كتاب واحد ليبين لنا يعني هذه الأحاديث. هذا أخونا في الله شاف الأحاديث يعطي أجر كبير ويعطي على العمل، يعني فهو رأى أن فيه ترغيب للناس، لكن جاء عند حديث ما عجبه، شاف أن هذا الحديث ما يعني ما مقبول، فالشيخ قال: يا ولدي الله يوفقك، هذا الكتاب كله كذب. فما يبغي الإنسان أن يأتي إلى أي كتاب ويأخذ منه حديث ويتعبد الله به، لا، ما يجوز، عليه أن يسأل. أما أنه عليه إثم، لا، ما عليه إثم إن شاء الله، لأنه طاف ما فعل إثما، هو عمل برا، عمل عملا طيبا، لكن الشرط الذي في الحديث أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه هذا هو الذي لا يعني لا نستطيع أن نجزم به. الله كريم، نسأل الله أن يغفر له ويغفر لكل مسلم، يعني الله كريم ليس مثل الناس، فقد يغفر الله له، فيعني إن شاء الله المغفرة تكون حاصلة، لكن عليه أن يحتاط في المستقبل فلا يعني يقبل حديثا إلا إذا سأل أهل العلم، يسأل عن الأحاديث. والآن في العصر الحاضر الحمد لله أصبحت القدرة على الوصول إلى معرفة تعالي درجة الحديث سهلة، سواء كان بالاستفسار عن طريق الهاتف، سواء كان بالبحث في الموسوعات التي جمعت في بعض يعني المواقع. فإذا الإنسان عليه أن يسأل قبل أن يعني يقدم على العمل. هل الحوثيون الآن شيعة وهل يجوز سبهم ولعنهم؟ الحوثيون رافضة على عقيدة الرافضة، وهم نبتة من نبتات الرافضة أصلا، يعني هؤلاء غرسوا من خلال الرافضة في إيران وجعلوهم في اليمن ليعني يقيموا بهم دولة. الآن يعني الدولة الرافضية في إيران تسعى إلى إلى إلى إلى إلى إلى نشر التشيع في العالم الإسلامي بكامله، وتركت الداخل. الآن الداخل في إيران يعيش على فقر، أكثر الأموال كلها قد خرجت إلى الخارج. يعني الحوثيون كانوا يعطون من يشارك معهم في القتال يوميا يعطونه 500 ريال يوميا، ريال يمني، ومن يخرج معهم في مظاهرة ضد أمريكا يعطونه 100 دولار، يعني صرف بدون حدود. طيب من فين جاء؟ وأخواننا اليمنيين الآن يعني يعانون من شدة الفقر، من فين جاء هذا الأموال؟ والآن يعني لديهم الأسلحة ما يعني ما لا يخطر على بال. فالشاهد أن هؤلاء غرسوا للفتنة، وإلا فإن إخواننا الزيدية في اليمن، الزيدية يعني يعني يعني يعني يعني أخف يعني غلوا منهم. الزيدية لا يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويترضون عن أبي بكر وعمر رضي الله عنه، وإن فقط هم يقدمون عليا على الشيخين في الفضل مع اعترافهم بفضل الشيخين. ثم مصادرهم هي مصادرهم أصلا، يأخذون من كتبنا من صحيح البخاري وصحيح مسلم، يعني يشاركون في أصول الدين لكن يخالفون في هذه النظرة، فهم أخف. هؤلاء الآن كانوا زيدية في الأساس، لكن يعني الـ الـ الـ الـ يعني الـ يعني المؤامرة الدولية استطاعت أن توجد هذه الفئة في هذا المكان، وأن يعني لتقيم بهم دولة، ليس فقط قضية، لا يعني لو كانت قضية خلاف سياسي أمر سهل، الخلاف السياسي ما هي قضية سياسية. الآن مثلا اليمن فيه عندما فتحوا باب الأحزاب يعني نشأ فيه قرابة 60 حزب، يعني ما هي إشكال أحزاب سياسية تختلف ويعني تتسابق على الحكم، أمر طبيعي. لكن أما هؤلاء ليس أصحاب قضية سياسية، هؤلاء أصحاب قضية عقدية، أصلا يكفرون كل المسلمين ويستبيحون دماءهم وأموالهم وأعراضهم، ولا يرضون بوجود دين بجوارهم أصلا، لأن هذا الدين أصلا نشأ لإلغاء الدين الإسلامي أصلا. أنشأ عبد الله بن سبأ اليهودي، أول من أنشأ الرفض هو ابن سبأ اليهودي بشهادة كتب الشيعة وكتبنا. أكثر من 20 مرجع شيعي قالوا أن هذا الدين أول من أظهره عبد الله بن سبأ اليهودي. فإذا هذا الدين نشأ ليحل محل الدين الإسلامي أصلا، فجاءوا بدعوى العصمة أن الأئمة هم معصومون مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن قولهم تشريع، ولو يجوز للشخص أن يقول بدل يقول قال الإمام جعفر يقول قال الله. حتى الآن هذا الكلام يعني الآن بل الآن وصل بهم الآن في إيران أن الفقيه الشيعي يعني كلامه كلام الله. طيب كم في إيران شيعة فقهاء؟ يعني بعض الشيعة قال عندنا في المسألة الواحدة قرابة 30 قول. طيب قول من هؤلاء هو قول الله؟ كلام فارغ الحقيقة، يعني الكلام عجيب. فإذا هذه الطائفة وهذه يعني العصابة أصلا ليست زيدية، وإنما هي رافضية تريد أن تقيم دولة في شمال اليمن لأسباب سياسية تستخدم. وإلا أنا سمعت شخص منهم يقول أنه لا فرق لا فرق بين السيد الحسين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجب، هل يقول مسلم أن هناك أحد من البشر يساوي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا تربى على القرآن والسنة؟ لا. كيف سيدك حسين مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ من فين جاء؟ هذا رسول الله سيد البشر، سيد الثقلين، يوم القيامة البشر بكاملهم تحت لوائه، أفضل إنسان خلقه الله وأشرف إنسان خلقه الله، تقول سيد حسين؟ سيد حسين من؟ فانظر يا أخوان التربية المنحرفة الضالة كيف تقيم دينا ينافس الدين الإسلامي. فإذا كان حسين مثل النبي صلى الله عليه وسلم ما تحتاج إلى الرسول، خلاص تأخذ من حسين. فإذا إخوتنا هذا دين ليس دينا، يعني ليس مذهبا كمذاهب المسلمين، مثلا مذهب الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة مذهب خلاف في فهم النص، لا حرج، هذا ليس خلاف في فهم النص، هذا يقول نصوصنا معصومة ما هي قابل الخطأ والصواب أصلا، ولهذا تسميتهم مذهب خطأ، هذا دين. فنحن نسأل الله أن يهديهم وأن يردهم إلى الحق. كثير منهم الحقيقة يعني يقرأ ويطلع ويستفيد ويعني يصحح، بل من علمائهم الكبار، هذا أبو البرقعي، هذا قبل 20 سنة تقريبا، هذا الرجل أعلى شخصية علمية في إيران، اسمه آية الله العظمى، هذا عندما قرأ كتب السنة مثل كتاب منهاج السنة لابن تيمية اكتشف الحقيقة وقال نحن على ضلال وأعلنها، وكتب كتاب سماه كسر الصنم، يقول الكافي الذي نحن نعتمد عليه في ديننا الصنم، فرق الأمة، روايات مكذوبة، أحاديث مكذوبة، اتقوا الله في أنفسكم، يعني اتهمتم أهل البيت بأحاديث مكذوبة عليهم لم يقولوها، وكتب هذا الكتاب، كتاب اسمه كسر الصنم له هو، وعاش حتى بلغ 80 وقتلوه. فالشاهد بارك الله فيكم أن الشخص إذا فتح الله قلبه وأراد الحقيقة فالحقيقة موجودة. فهذه طائفة أو عصابة ربيت لغرض إفساد يعني إثارة الفتنة في العالم الإسلامي، ولهم هناك أذرع في كل مكان، فأسأل الله أن يهديهم وأن يردهم إلى جادة الحق. لكن نحن الآن ترون داخل إيران عن الصراع، لأنه الشعب 80% من الشعب الإيراني علماني 80% لا يصلون، هكذا قال يعني المصححون الذين من الشيعة، يقول أحمد الكاتب هذا وهو شيعي معتدل، يقول أجرى رئيس بلدية طهران استفتاء أسئلة، قال من ضمن الأسئلة هل تصلي؟ يقول جاءت النسبة 80% من المسؤولين قالوا ما نصلي، يعني يرون خرافات، واحد يقول لك مثلا هذا الإمام يعني يشارك الله في الكون، هذا الإمام له صفات الله، فكيف له صفات الله؟ وتقول عن أبي طالب رضي الله عنه جاء قنفذ يعني خادم عمر وضع الحبل في عنقه وسحبه، فين هذا إذا كان مثل الله؟ كيف هذا الكلام؟ تناقض، يعني فالشيعي يرى التناقضات التي لا يقبلها عقله، فلهذا يرفض هذا الدين، لكن ما عنده دين بديل، ما هناك تواصل معه، وإلا لو هناك دين بديل تواصل لرأى الحقيقة ويعني استفاد منها. يقول ترى كثيرا من المقالات في الكتب العلمية إذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تم اختصاره بحرف صاد، لا ما يجوز، سابقا كانوا يقول صلى الله عليه وسلم لأنه يقول صاد حين بعض العلماء لأنه يكثر منها فيؤخره عن استكمال المسائل العلمية، وصاد هو دلالة على أن تقول صلى الله عليه وسلم، وكذلك كانوا يختصرون، حدثنا يقول ثنى ويختصر حرفين، عندنا قد تكون صغيرة حرفين، لكن مع كثرة الكتاب تكون يعني مساحة كبيرة، وهم كانوا يكتبون بأقلام يدوية يعني من الحبر يعني يغمس القلم ثم يكتب، وهكذا يعني كانت الكتابة تؤخر الإنسان، فكانوا يختصرون، أخبرنا نا يقول نا فلان، هو أخبرنا حدثنا ثنا، فكانوا يختصرون. أما العصر الحاضر فقد تيسرت الكتابة وأصبحت سهلة، فلا ينبغي الإنسان أن يقوم مثل هذا. هل مسألة الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء، مسألة خلافية عند أهل العلم المعتبرين؟ الاختلاط يعني أحيانا قد يقع فيه اختلاف في المراد، فإذا كان المراد بالاختلاط أن النساء لا ينزلن الأسواق مثلا مع الرجال هذا ما صحيح. الأسواق ينزل فيها النساء والرجال، وكل شخص يعني كل شخص له يعني حقه في أن ينزل الأسواق. في المساجد يعني في الحرم وفي الحج العمرة النساء يأتون مع الرجال ويحاولوا يحرصون على الابتعاد بقدر الاستطاعة، لكن قد لا يستطيعون. أما إذا كان مفهوم من الاختلاط أننا نصلي هنا صف رجال ونساء رجل ومرأة وكذا، هذا كذب على الشريعة. الإسلام قد جعل النساء يصلين في الخلف وحدهن هناك، فالمرأة يعني لها مكانها الخاص بها والرجل له مكانه الخاص به، فنحرص على أن يكون للنساء مكان وللرجال مكان لإبعاد الفتنة. والآن في الغرب عندما يعني كان هناك اختلاط في المدارس والجامعات، الآن يعني يئنون من آثارها، يعني بلغ النساء حتى في المدارس الثانوية البنات هناك أكثرهن يعني قبل حبوب الحمل يعني يحملن في هذا المستوى، لأنه يعني يختلطون. فوجود النساء والرجال في مكان واحد مع قدرتنا على فصلهم واجب. يعني هل الحياة ما تستقيم إلا بأن يختلط النساء والرجال؟ لا أبدا، ما صحيح. فأما إذا كانت يعني الاختلاط يعني لغير مقصود، غير مشرع، غير مقنن، غير منظم، إنما للحاجة هكذا مثلا عفوي، فهذا ليس فيه حرج إن شاء الله. مثل الأسواق يقول أشكل علي جماعة المسلمين. من هم جماعة المسلمين؟ جماعة المسلمين بارك الله فيك، قف في باب المسجد وانظر في من داخله، هم هؤلاء جماعة المسلمين. جماعة المسلمين هم هؤلاء، ما هناك طائفة اسمها جماعة المسلمين وحدها تعيش في السرادب. المسلمون هم هؤلاء، فيهم العالم والجاهل والصالح والطالح، كل من يصلي في بيوت الله فهم جماعة المسلمين. إذن عليك بهذه الجماعة، لا تخرج عنها. طبعا العلماء القدماء لهم يعني تفصيلات دقيقة، مرادهم شيء آخر، مرادهم إذا وقعت الفتنة واختلف الناس فعليك بجماعة المسلمين. من هو جماعة المسلمين؟ هم العلماء. أما إذا أردت أن تعرف الآن من جماعة المسلمين، هم هؤلاء في المسجد، هم إخوانك في المسجد كلهم هؤلاء جماعة المسلمين. يقول المنافقون في هذه الأيام يتعلقون بكشف الوجه لمقاصد عندهم. على كل، نحن يعني لا نحرم الحلال لأجل المنافقين، إنما نضبط يعني بضوابط الشرعية. أما إذا كان هناك حلال وهناك اختلاف بين العلماء فما يصادر القول لأجل وجود منافقين. المنافقون لا ينتهون إلى قيام الساعة. هذا الكفار والمنافقون، والذي يدعو اللهم أهلك الكفار هذا جاهل. كيف أهلك الكفار؟ وبعدين من يبقى؟ أنت بس؟ أنت في الدنيا تبقى وحدك؟ ما هي الله الدعاء بهلاك الكفار هذا جهل. لكن ندعو الله بإصلاح الكفار، وندعو الله بهلاك من ظلمنا الذي يظلمنا ويقاتلنا ويستبيح دماءنا، ندعو الله عليه. أما الدعاء بهلاك الكفار لا، هذا ما صحيح وهذا غير مشروع. فإذا يعني وكذلك يستحيل أن يوجد مجتمع ليس فيه منافقون أو كفار، ما يمكن. إذا كان مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه منافقون، فكيف تريد أن تفرد العصر الحاضر أن يكون مجتمعنا خاليا؟ فإذا ثم لا يحرم الحلال ولا يحل الحرام لأجل المنافقين أو غيرهم. هذا دين الله ليس يعني من قواعده أن يحرم الحلال لأجل الناس. يقول عند دخولي للمسجد وجدت أشخاصا أمامي في المسجد، هل أسلم عليهم أم كذا إلى مسجد وكذا؟ كأنه يقول يعني إذا دخل المسجد ما هو المشروع إذا دخل المصلي إلى المسجد؟ هل يسلم أو لا يسلم؟ لا، ما يسلم. إذا دخل المسجد تحية المسجد ركعتان، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا يسلمون إذا دخلوا المسجد. فكان يسلم يخرج من حجرته الشريفة والصحابة أمامه، ما نقل ولا مرة واحدة أنه سلم على الصحابة، بل المسجد تحيته الصلاة. بل الأعرابي إذا دخل المسجد، أعرابي دخل المسجد ودخل صلى ركعتين ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان السلام مشروع في المسجد كما يشرع في البيوت ويعني والطرقات لعلمه هذا الأدب. لكن هذا الأعرابي دخل المسجد وصلى، ما جاء فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى، ثم بعد الصلاة جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال علماء أن النسي تحيته الصلاة، إلا لو كان هذا الآن مثلا تحية السلام المسجد السلام كان فيه إزعاج، كان ترى المسجد يعني كأنه سوق، فلا المسجد ليس فيه سلام إلا إذا كان بخفية بجوار شخص بجواره يسلم عليه بخفية، أما المشروع ليس إلا أن تصلي ركعتين. ولا شك كما قلتم أن هناك خلاف في كشف الوجه، ولكن الوجه الذي فيه الكحل والحومرة هذا شيء ثاني، يعني نحن نتكلم عن الوجه الطبيعي، أما التي تدخل على وجهها هذه المساحيق هذه امرأة آثمة، فلا يجوز لها أن تجمل وجهها ثم تكشفه للناس، فالله نهى عن كشف الزينة، وهذه من الزينة، فالزينة الكسبية لا يجوز كشفها إلا الشيء الذي ليس فيه اختيار، فأما تتزين وتكشف فهذه عاصية لله عز وجل. هل الرافضة على حق؟ مر معنا هذا الكلام. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء تزوج، يقول هل هذا الأمر بالزواج للوجوب؟ طبعا لا شك أن القادر على الزواج ينبغي أن يتزوج وأن يسارع للزواج، لأن هذا فيه عفاف والإنسان يعني يحتاج للزواج، أما إذا كانت عند شخص ظروف تمنعه من الزواج فليس ملزما بأن يتزوج، ولهذا عاش بعض العلماء بدون زواج، ابن تيمية رحمه الله ما تزوج لأنه ما كان عنده وقت الزواج، كان من سجن إلى سجن، وكان يعني له جهود عظيمة جدا، يعني أنقذ الله بها الأمة في تصحيح العقائد وتصحيح الكثير من الآراء الخاطئة، فكان عوضا للمسلمين أنه يعوضهم هذا التراث العظيم الذي تركه رحمه الله. أما القادر على الزواج منا نحن اليوم فلا ينبغي له أن يترك الزواج، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السلام.